فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قطع دابره، الدابر اخر القوم، دبر يدبر او يدبر، دبر القوم جاء خلفهم، والدابر الآتي في الخلف او اخر الناس مجيئا. عبر هنا بالدابر عن الذرية والنسل، فحين قطعهم الله قطعهم وقطع نسلهم. حين اخذ الاب اخذ ابنه معه، حين اخذ الام اخذ جنينها معها، فلم يبق منهم شيء كما قال عن غيرهم فهل ترى لهم من باقية. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، اي اهلكهم واهلك نفسهم واهلك ذراريهم. فمن كان غير مكلف امره الى الله، لا يحاسب الاطفال والاجنة وما الى ذلك، اما المكلفون فهم المقطوعون المبلسون المؤخذون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الذين ظلموا، الذين كفروا، الذين ظلموا، الذين اشركوا. والظلم يعبر به عن الكفر، يعبر به عن الشرك، يعبر به عن ظلم الحقوق. الظلم في الاصل وضع الشيء في غير موضعه، فحين يعبر عن الكفر بالظلم لان الانسان وضع الشيء في غير موضعه. وضع الصنم موضع الاله، وضع الوثن موضع الرب، فوضع الشيء في غير موضعه وهكذا. والظلم يخرب البيوت ويخرب الامم ويزيل الامم. عاقبة الظلم التدمير، عاقبة الظلم الاهلاك. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. ولا يخرب الديار ولا يهلك الامم الا الظلم. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله، والحمد لله رب العالمين. سورة، هذا الحمد هو تعليم للعباد كيف يحملون الله عز وجل. هذا الحمد أهو من أجل إهلاك الظلمة؟ نعم. إذن فهلاك الظالم، هلاك الظالم يستحق ربنا عليه الحمد والثناء، لأن هلاك الظلمة أمان لأهل الإسلام، هلاك الظلمة سلام لأهل الملة، هلاك الظلمة سلام لأهل الأرض، لأن الظلم في الأرض يعاني منه الضعاف ويعاني منه أهل الحق. لذا كان النصر من الله، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لأن الباطل شديد والباطل له جنوده، والحق دائما وأبدا مغلوب ظاهرا منصور حقيقة وباطنا. وربنا تبارك وتعالى ينصر الحق، ودولة الظلم ساعة، ودولة الحق والعدل إلى أن تقوم الساعة. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ثم يلقن ربنا حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم حجة يجادل بها أهل الشرك والكفر والعناد. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون. سؤال، السمع مادة ومعنى، السمع جارح، الأذن وما فيها من تركيبات معقدة، الطبلة والركاب وكذا وكذا وكذا، والمعنى القائم بالجارحة ألا وهو السمع الذي حار فيه علماء الدنيا. كيف وكيف تنتقل الذبذبات وعصب السمع والجزء بالمخ المسؤول عن السمع وترجمة هذه الإشارات إلى أصوات وإلى وإلى. هذا السمع هل الإنسان فضل فيه؟ هل يعرف الإنسان كيف يسمع؟ البصر جارحة، ومعنى جارحة تلك العين المعقدة في تركيبها ما بين عدسة وما بين قرنية وشبكية وكذا وكذا وكذا وكذا وجفون ورموش، جارحة منسقة مهيئة. ثم العصب السمع البصري، ثم الجزء بالمخ المسؤول عن ترجمة ما تراه العين، تدخل الصورة كما يقال مقلوبة صغيرة من ثقب كثقب الإبرة، إذا بها تعبر وإذا بها تكبر، والألوان والتمييز بين الألوان، من المسؤول وما هو المسؤول عن التمييز بين الأحمر والأخضر، ولما ترى بعض الألوان ولا ترى بعضها، لما لا ترى ما فوق البنفسجي ولما لا ترى ما تحت الحمراء، ولما يرى غيرك ما لا ترى من المخلوقات، كالديك يرى الملائكة ولا تراها ويراها بعينك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم صياح الديك فتروا الله فقد رأت ملكا، وكالحمار حيث يرى الشيطان ولا نراه، إنه يراكم وهو قبيله من حيث لا ترونهم، لكن الحمار يرى الشيطان وبعينه تلك الجارحة، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعت النهيق الحمار فاستعيذوا بالله فقد رأى شيطانا. عيون في السمك ترى تحت الماء، عيون في الطيور ترى على ارتفاعات شاهقة، عيون في الإنسان، عيون في الحيوان، عيون جوارح وإن تشابهت في الشكل ولكن القدرات اختلفت. وهل الإنسان فضل في إبصاره؟ كيف أبصر؟ كيف ميز؟ كيف أدرك أن البعيد حين يراه صغيرا يعلم أن صغر الحجم من أجل البعد وليس أن الحجم صغير؟ لو صعدت إلى السماء في طائرة ونظرت إلى البيوت لرأيتها كالعلب الصغيرة، حين ترى ذلك تدرك أن بعد المسافة كان سببا في صغر البيوت. هل يدرك الحيوان ذلك؟ وهل تدرك الطيور ذلك؟ هذا البصر وقوة الإبصار، هل الإنسان فضل فيه؟ العقل الإدراك الذي يميز به الإنسان بين الحلو والمر والنافع والضار، مهما كانت الجوارح والحواس، هذه الحواس قد تنقل المعلومة إلى العقل المخ خطأ فيصححها. حين ترى العود المستقيم قد مال إذا وضع في الماء، هذه هي الرؤية، قلم في كوب ماء فتراه معوجا، تلك التي نقلتها العين تلك الصورة. هل تعتقد ذلك أم يصحح العقل خطأ الحاسة ويقول إن هذا لعوجاج ناشئ عن انكسار الضوء؟ حين ترى الأشياء البعيدة الصغيرة تلك صورة نقلت، فإذا بالعقل والمخ يصحح ذلك. هذا العقل والإدراك الذي يميز، حين تشم أنفك رائحة الطعام نقلت إليك رائحة، وظيفة العقل أن يقول تلك رائحة كذا، ذاك طعم كذا، الذوق. اذا فالمخ الموجود بالرأس وظيفته التمييز، وظيفته الادراك، وظيفته التفريق بين النافع والضار، تصحيح خطأ الحواس، كذلك وظيفته الاختيار بين البدائل. فاذا قدم اليك صنفان من الطعام ايها تاكل، ما الذي يختار فيك؟ العقل. العقل حين يرى الشاب فتيات، ما الذي يختار؟ العقل يختار الزوجة من بينهن. هذا العقل من الله. الفؤاد الإدراك التمييز الذي لم يكن لك، فقد كنت صغيرا تحبو وتلتقط ما على الأرض وتضع في فمك ما التقط دون تمييز بين النافع والضار. أهو طعام أم هو حصى؟ أهو نافع أهو ضار؟ هل تذكر ذلك؟ لا تذكر، لكنك رأيت غيرك، رأيت طفلك، رأيت الأطفال بغير تمييز بغير إدراك، فإذا بهم يميزون ويدركون مع الوقت. من الذي منحهم الإدراك؟ هو الله. فيذكرهم ربنا تبارك وتعالى بذلك، معكم سمع ومعكم بصر ومعكم إدراك، وهبكم الله ذلك محض فضل من الله، ليس لاستحقاقك، ليس لأنك تستحق. هل قدمت شيئا حتى تسمع؟ هل دفعت شيئا كي تبصر؟ هل قدمت لله طاعة حتى يرزقك العقل والإدراك؟ رزقت السمع والبصر والإدراك، أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. نذكرهم بهذه النعم التي غفلوا عنها. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم أصبحت فإذا بك لا تسمع الأصوات، وكذلك أخذ نعمة الإبصار من العين ثم ختم على الإدراك، وكلنا رأى من أصيب في عقله، وكلنا رأى ما يسمى بالمجنون الذي لا يميز بين أمه وأبيه، ولا يعرف النافع من الضار، ولا يعرف كيف يتكلم أو كيف يأكل أو كيف يمشي، اختلط عقله. هذا الخلط في العقل من الذي أحدثه؟ هو الله. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، فلا تدرك أصابهم الذنوب، من إله غير الله يأتيكم به؟ من؟ من؟ هل هناك؟ هل هناك من تلجأ إليه فيعطيك سمعا بديلا أو بصرا بديلا عن الذي أخذه الله؟ انظر انظر، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يعقل، كيف نصرف الآيات وتصريف الآيات الإتيان بها من أوجه متعددة، تارة بالترغيب، تارة بالترهيب، تارة بالآيات الكونية، تارة بالآيات اللفظية، تارة بالتبشير بالإنذار، بحكاية الأمم، بحكاية الرسل، تصريف الآيات البينات والدلائل على وجود الله عز وجل. صرف ربنا الآيات، أتى بها من كل وجه، جادلهم بكل حجة، ساق إليهم كل منطق، لفت أنظارهم لكل شيء، ومع ذلك عرضوا. انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون، يميلون ويعرضون ويبتعدون. صدف يصدف صدفا وصدوفا، ابتعد من صدفة الجبل، صدفة الجبل طرف الجبل نهاية الجبل. يصدفون يبتعدون، يبتعدون عن الحق، يبتعدون عن النور، يبتعدون عن البينة مهما صرف من آيات. وكأن الله يبين له حين مالت نفسه للآيات وقال له فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية؟ ها هو يصرف له الآيات، ها هي الآيات، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. حجة تالية، قل أرأيتكم، انظروا إلى أنفسكم، أخبروني ونبئوني، إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ إذا أتى عذاب ربنا بغتة أو جهرة، ليلا أو نهارا، بغتة ليل، جهرة نهارا، بغتة مفاجأة، أو جهرة له أمارات، إذ من الأمم من أتاهم العذاب بغتة بغير أمارات وبغير مقدمات، ومن الأمم من أتاهم الأمارة فلما رأوه عارضا مستقبل أوجاتهم قالوا هذا عارض منترنا بل هو ريح فيها عذاب أليم. هكذا ظنه الغمام الآتي عارض منترنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. أمارة، أمارة أخرى، حين عقروا الناقة وقال لهم في يوم تصبح السماء زرقاء وفي يوم تصبح السماء كذا، وأعطاهم الأمارات حين قال لهم تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. قوم نوح، السفينة أمارة، الطوفان أمارة، ومع ذلك حين قال نوح لابنه هلم إلينا واركب معنا، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. انظر من رب الجبل، هتلجأ للصنعة أم تلجأ للصانع، تلجأ للمصنوع أم تلجأ للصانع، تلجأ للمخلوق أم تلجأ للخالق؟ سآوي إلى جبل، متأوي إلى رب الجبل، لكن الشيطان يزين. وهكذا قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ سؤال تقريري، أي لا يهلك إلا القوم الظلمة، لكن المؤمنون لا يهلكون. المؤمن حبيب الله، المؤمن كخامة الزرع، إن أصابته السراء شكر وإن أصابته الضراء صبر. المؤمن يرى أن كل ما يأتي من الله خير، المؤمن يرضى بما رضي به الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه، المؤمن يرضى بقضاء الله، المؤمن واثق بالله، المؤمن يرى كل شيء نعمة، المرض نعمة، الفقر نعمة، الفقر كما أوحى الله إلى بعض أنبيائه وإذا رأيت الفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحين. المؤمن في رضا، في رضا دائم. المؤمن ربنا لطيف معه، ربنا ودود معه، يسارع إليه بالمودة ويسارع إليه باللطف ويسارع إليه بكل ما يرضيه. ولكن قد يطلب المؤمن الشيء ويمنعه الله عنه لا لهوانه ولكن لحمايته، كما يحمي أحدكم مريضه الماء، يضره لو شرب الماء يضار فيمنع عنه الماء خوفا عليه. كذلك ربنا تبارك وتعالى كما جاء في الحديث القدس، إن من العباد من لو سأل للجنة الجنة بحذافيرها لأعطيته، ولو سألني غلاف صوت، جراب يوضع فيه الصوت كرباج، ولو سألني غلاف صوت ما أعطيته. ليس ذلك لهوان له عندي، وإنما أحميه من الدنيا كما يحمي الراعي غنمه مراعي السوق. الحنان، الحنان، العناية، الرعاية، الكفاية، الولاية. المؤمن وليه الله لا يغفل عنه، لا يغفل عنه. يرعى المؤمن في الدنيا ويرعاه في قبره، يرعاه في كل آن وحين، وينصره ويعزه ويعطيه ما يصلح له. فمن العباد من يصلح له الفقر ولو أغناه الله لفسد حاله، ومن العباد من يصلح له الغنى ولو أفقره الله لفسد حاله. أدعو الله. فحين خلق الله تبارك وتعالى الخلق خلقهم ليعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه، خلقهم لطاعته، خلقهم لعبادته، ولم يكلفهم أن يعرفوه بعقولهم، إذ إن العقل قاصر لا يصل إلى كنه الله ولا يصل إلى الطريق إلى رضاه. والناس في حظوظهم من العقل متفاوتون، وفي تقريرهم للحق مختلفون. من هنا كانت رحمة الله جلت قدرته ألا يعذب أناسا حتى يبعث إليهم رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن لم تبلغه دعوة الرسل لا يؤاخذ ولا يحاسب ولا يعاقب مهما فعل، تلك رحمة الله وتلك مشيئته. لابد من البلاغ. من هنا كانت بعثة الرسل ضرورة، إذ كيف يعرف الإنسان ربه؟ كيف يعرف المطلوب منه؟ مهما وصل العقل البشري على كماله، مهما ارتقى إلى درجات الكمال، أعقل الناس يمكن له أن يميز بين النافع والضار، يمكن أن يميز بين الحسن والقبيح، يمكن أن يميز بين ما يجب وما لا يجب، يمكن أن يصل إلى وجود مدبر خالق للوجود، ولكن ما صفته؟ وصل العقل إلى وجود خالق، نعم، هل يرى ويسمع؟ أين هو؟ ما وصفه؟ ماذا يريد مني؟ لماذا خلقني؟ كيف أصل إلى رضاه؟ كيف أتجنب غضبه؟ من أين يعلم؟ من الرسل. لذا كانت بعثة الرسل ضرورة. من هنا يقول الله تبارك وتعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. إذن فقد انحصرت وظيفة الرسل في أمر واحد، البلاغ. والبلاغ ينقسم إلى أمرين، بشارة وإنذار، يبشر من أطاع وينذر من عصى، يبشر من آمن وينذر من كفر. تلك وظيفة الرسل كما قال ربنا في أكثر من موضع، إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ فقط. تلك وظيفة الرسول، أن يبلغ أن هناك إله، وأن يبين للناس ما يجب وما يجوز وما لا يجوز على الله، وأن يبين للناس الطريق إلى مرضاة الله والحصول على رضاه. العبادات كما بينها رسولنا صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي، يحذر وينذر ويعلم الناس أن هناك يوم بالحساب، وأن هناك قيامة، هناك جنة وهناك نار، من أطاع فقد نجا ومن عصى بالنار محروق. تلك وظيفة الرسل. من هداه الله تبارك وتعالى لذلك عرف، وحين سمع من رسوله آمن آمن. ومن خذله الله جهل، حين سمع من رسوله صم أذنه كما فعل قوم نوح، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار، وكما قال قوم محمد عليه الصلاة والسلام لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ولم يرسل ربنا تبارك وتعالى الرسل ليقترح عليها أو يقدم بين يديهم الكلام كما نبه، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. الرسول له وظيفة يعرفك بالله، يقربك من الله، يبين لك أوامر الله، يوضح لك النواهي، يبشرك إن أطعت وينذرك إن عصيت، تلك وظيفته. لكن الأمم حين جاءتها الرسل غفلت عن تلك الوظيفة وبدأت تقترح. هلم بنا إلى قوم النبي صلى الله عليه وسلم، هو الصادق شهدوا له بذلك، هو الأمين شهدوا له بذلك، يعرفون نسبه، يعرفون صدقه، يعرفون أمانته، يعرفون خلقه، يعرفون كل شيء عنه. حين جاءهم بشيرا ونذيرا قال أو تسقط السماء علينا كسفا فما بالعذاب، أن تأتي بالله والملائكة قبيلا، طلبوا أن يروا الله ويروا الملائكة. تعجبوا كيف يمشي في الأسواق، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها، أو يأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون له بيت من زخرف، أو يقف في السماء. طلب منه طلبات عجيبة غريبة تخرج عن قدرته كرسول وتخرج عن وظيفته كمبلغ. لذا يبين ربنا تبارك وتعالى ذلك فيقول وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، مبشرين لمن آمن ومنذرين لمن كفر. والإنذار إعلام فيه تخويف، إخبار فيه تخويف، مبشرين ومنذرين. فمن آمن وأصلح، آمن بالرسل وآمن بما جاءوا به وأصلح عمله وأصلح نيته وأصلح ما أفسده وأصلح ما بينه وبين الله وأصلح ما بينه وما بين الناس، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم من العذاب ولا هم يحزنون على فوت ثواب، لا يخافون مما هو آت ولا يحزنون على ما فات. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. من آمن نجا، من كذب وفسق خرج عن الطاعة. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب، يمسهم العذاب، وكأن العذاب هو الذي يمس، وكأن العذاب فاعل، وكأن العذاب هو الذي يسعى إليهم. يمسهم العذاب إشعار بأنه لن يفلت من عقابه أحد، ومهما ذهب فالعذاب وراءه يسعى إليه حتى يصل إليه. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون، يخرجون عن طاعة الله عز وجل. تلك وظيفة الرسل، الطلبات التي طلبوها يرد عليها، فيقول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ملقنا إياه الحجة، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، أي خزائن الله، خزائن جمع خزانة، والخزانة ما يحفظ فيه الشيء بعيدا عن الأيدي والأعين. خزائن الله أي مقدرات الله، فأفعل ما تطلبوه مني، أسقط السماء عليكم كسفا، أو أمطر عليكم حجارة، أو أحول جبال مكة ذهبا، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. طلبوا منه دلنا على الخير. من ماذا يصيبنا في الغد؟ من الذي سوف يموت أول الناس؟ ماذا سوف يحدث في الشهر القادم؟ طلبوا منه أمور غيبية. لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك لأنهم طلبوا منه أن يرقى في السماء، طلبوا منه أن يرتفع في السماء، طلبوا منه وتعجبوا كيف يأكل، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وربنا يرد، ما أرسلنا من قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق بشر. ولا أقول لكم إني ملك أستطيع أن أرقى في السماء أو أحيا بغير طعام أو أحيا بغير شراب أو لا أنام بشر. ولا أقول لكم إني ملك، إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. الخلاصة هو بشر ولكن الله فضله بالوحي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. إذن فأنا مأمور ولست آمر، مبلغ ولست مخترع ولست مبتدع، أبلغكم عن ربي وأتبع ما يأمر به ربي، أتبع الوحي. لا أستطيع أن أفعل شيئا مما طلبتموه، لا أملك خزائن القدرة ولا أملك مقدورات الله ولا أملك أن أكون ملكا ولا أملك أن أرقى في السماء، ما أنا إلا عبد لله مأمور متبع لوحيه، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. في موضع آخر نذير ومبين واضح، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، هذه وظيفته. ويلقن الحب، قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ هل يستوي؟ أفلا تتفكرون؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أفلا تتفكرون؟ الأعمى من هو الأعمى؟ الأعمى هو الكافر، الأعمى هو الذي رزقه الله تبارك وتعالى الإبصار فلم يبصر الآيات. الآيات أوضح ما تكون، ما من شيء في الوجود إلا ويخبر عن الحي المعبود. فسبحان من احتجب عن الخلق بنوره وخفي عنهم بشدة ظهوره. هل يستوي الأعمى والبصير؟ البصير المؤمن والأعمى الذي لا يؤمن. العمى عمى البصيرة، العمى عمى القلب، لأن الله يقول فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. استعارة، استعارة لبيان الفرق بين الكافر والمؤمن، الضال والمهتدي. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أفلا تتفكرون؟ تفكر وتدبر، وما من عبد أعمل عقله وطلب الهدى إلا ووصل إلى الهدى. ربنا تبارك وتعالى يطلب منا أن نلجأ إليه، يبتلينا بالمصائب ليطهرنا، ليطهرنا، يبتلينا بالشدائد ليعالجنا. ربنا تبارك وتعالى يتقرب إلينا ويدعونا إليه ويسألنا أن ندعو وأن نسأل وأن نلجأ. وما من رافع يديه إلى السماء إلا وواصل لما يريد. وما رد الله دعاء إنسان قط، ولكن ماذا تطلب؟ كنا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظور. طلاب الدنيا هي لهم وطلاب الآخرة هي لهم. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكور. من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرث. أما طلاب الدنيا من أراد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. من أراد الحياة الدنيا يأخذ منها ما يشاء ولا يبخس، لا يبخس في الدنيا. المهم ماذا تطلب؟ ماذا تريد؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم وهو الصادق من وعد. ومن اصدق من الله قيلا. من هنا كان طلب التفكر. أفلا تتفكرون؟ لو أعمل الإنسان عقله وتفكر فيما حوله لوصل إلى الله تبارك وتعالى وإلى وجوده، ولاستقر الإيمان في قلبه، ولعلم أن الدنيا دار زوال، ولعلم أن الآخرة آتية لا ريب فيها، وكل آت قريب، وإنما البعيد ما ليس بآت، ولعلم أنه بين مخافتين، بين عاجل قد مضى لا يدري ما الله صانع به، وبين آجل قد بقي لا يدري ما الله قادم فيه، ولأخذ من نفسه لنفسه، ولأخذ من صحته لمرضه، ولأخذ من غناه لفقره، ولأخذ من فراغه لشغله، ولأخذ من نفسه لنفسه. ولعلم ما قالت النبي صلى الله عليه وسلم: كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن كل أم يتبعها ولدها. فيلقن الله تبارك وتعالى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم الحجة في الحجة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لقومه الحق، وينطق بالصدق: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. تلك حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم. ويسألهم: قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ ويدعوهم للتأمل: أفلا تتفكرون؟ ثم يقول الله تبارك وتعالى آمرا: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. فتأتي الآيات لتقسم الناس ولتبين أحوالهم. منهم من يؤمن بالله ولكنه يقع في المعاصي، ومنهم من يؤمن بالحشر ولكنه لا يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، كأهل الكتاب من يهود ونصارى. ومنهم الطائع القانت العابد، ومنهم الغني المستكبر المستغني بماله وجاهه، ومنهم المجرم الذي لا يجدي معه نصح ولا ينفع معه إرشاد. يبين أحوال الناس ويري النبي صلى الله عليه وسلم حقائق الأشياء. القرآن بشير ونذير، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشير ونذير، والإنذار لا يجدي ولا ينفع إلا مع من آمن أو كان عنده الاستعداد للإيمان. لذا يقول الله تبارك وتعالى: وأنذر به، أي بالقرآن، إشارة والضمير عائد إلى قوله: إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وأنذر به، أي وأنذر بما أوحي إليك. وأنذر به، أي بالقرآن، الذين يخافون أن يحشروا إلى ربه. الإنذار الإعلام أو الإخبار، أو إخبار فيه تخويف. من الذي يجدي معه التخويف والإنذار والتحذير؟ الذين يخافون أن يحشروا إلى ربه، إذن فهم متوقعون للسؤال، متوقعون للمؤاخذة والعتاب. فحين ينذرهم يجدي معهم الإنذار فيرتبعون. ولذا قيل إن الآية يقصد بها عصاة المؤمنين كي يعودوا عن عصيانهم ويقلعوا عن ذنوبهم، أو مقصود بالآية كل من آمن بالحشر. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا، يخافون بمعنى يعلمون. إذن فالإنذار يجدي مع كل من يتوقع الحشر ويؤمن بالحشر، لكنه لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم كأهل الكتاب من يهود ونصارى، فهم مؤمنون بالحشر، مؤمنون باليوم الآخر، فإن أنذرهم قد يبدي معهم الإنذار. إذن فالآية مختصة بكل من أيقن بيوم الحساب وأقر به، سواء كان مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو منكرا لنبوته. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، يتقون الوقوع في المعاصي، إن كان الكلام عن وصاف المؤمنين، يتقون يداومون على التقوى إن كانوا من المتقين، يتقون إن كانوا ممن يؤمن بالحشر ولم يهد الله قلبه للإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام، لعلهم يتقون فيؤمنون برسالتك ويصدقون بك. ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع، الولي الناصر المعين، الشفيع من الشفع، والشفع الزوج، والوتر الفرد. وكأن الإنسان إذا كانت له حاجة فجاء آخر يقف إلى جواره أو يؤيد مطلبه أو يترجى من أجله، فكأنه قد شفع، فأصبح شفعا بعد أن كان وترا. فالشفيع هو من ينضم إليك فيؤيد وجهة نظرك أو يؤيد حجتك أو يساعد في أداء حاجتك أو في تحقيق مطلبك. والآية تفيد أنه لا ولاية ولا شفاعة في يوم القيامة إلا لله، ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة، وشفاعة الصالحين ثابتة، لكن الشفيع على الحقيقة هو الله. فإن شفع النبي صلى الله عليه وسلم وشفع الأنبياء وشفع الصالحون والعلماء فبإذن الله لهم، لا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالشفيع على الحقيقة هو الله. من هنا تنبه الآية لهذا، أن الشافع مهما كان مقامه لا يشفع إلا بعد أن يأذن الله له في الشفاعة ويرضى عمن يشفع له. فهو يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع فيه، فإن رضي عن المشفوع فيه أذن للشافع أن يشفع له. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ويأتي الكلام عن الذين أجدى معهم الإنذار، هؤلاء الذين آمنوا بنبي الله صلى الله عليه وسلم ولم يسألوه آية ولم يطلبوا منه المعجزات، بل استجابوا له، استجابوا له في التو واللحظة. هؤلاء الفقراء البسطاء الذين انفتحت قلوبهم لعقيدة الإيمان، كخباب وصهيب وعمار وسلمان، هؤلاء الضعفاء الذين آمنوا في بدء الرسالة وعذبوا في الله وظلوا على عقيدتهم لا يتزعزعون. هؤلاء الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من أول لحظة وأحاطوا به وتفرغوا للعبادة، كبر على المشركين من أهل مكة أن يستأثر هؤلاء السقاط والأعبد كما يقولون، يستأثرون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبمجلسه، وكلما دعاهم للإيمان قالوا كيف نأتي إليك وكيف نجلس إليك وحولك هؤلاء الأعبد عبيد وسقاط وفقراء، كيف نأتي ونجلس ونتساوى معهم فيبترئون علينا؟ اطردهم ونحن نأتيك. مقالة تكررت في الأقوام السابقة، ولو نظرنا في آيات القرآن وما حكى القرآن عن الأمم السابقة لوجدنا أن هذا المطلب طولب به نوح، فرد وقال: وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. طولب الأنبياء نوح وصالح وهود وجميع الأنبياء بذلك، وقال نوح: إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين، وما أنا بطارد الذين آمنوا. نفس المطلب، الكبر، العندهية، الاستغناء بالمال والجاه والسلطان، نفس المطلب. طالب صناديد قريش نبينا صلى الله عليه وسلم أن يطرد هؤلاء، فقال: وما أنا بطارد المؤمنين كما قال الأنبياء من قبل. قالوا: إذن فاجعل لهم مجلسا واجعل لنا مجلسا واكتب لنا بهذا كتابا. ففكر النبي صلى الله عليه وسلم وهم بذلك طبعا في إيمان أشراف قريش، إذ لو آمن أشراف قريش لآمن الناس تبعا لذلك. فهم أو حدثته نفسه، لكنه لم يحدث منه طرد صلى الله عليه وسلم حديث. فنزلت الآية: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. ولم يحدث منه طرد، لكن الآية تعليم، تعليم وتنبيه لأمة الإسلام أن لا يعظم أحد لثياره ولماله ولجاهه، ولا يحتقر أحد لرثاثة ثيابه أو لفقره أو لانعدام جاهه وسلطانه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، عظمة الإسلام. ولا تطرد، والطرد الإبعاد مع الإهانة، الطرد إبعاد فيه إهانة، هؤلاء يكرمون ولا يهانون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، الغداة والغدوة أول النهار والعشي آخر النهار، والكلام يفيد أن هؤلاء يعبدون الله ويذكرون الله ويقرؤون القرآن آناء الليل وأطراف النهار. فعبر عن اليوم كله بالغدو والعشي، أو قصد بذلك الصلوات المكتوبة. يدعون يعبدون، يدعون يذكرون، يدعون يقرؤون القرآن، هؤلاء الذين تفرغوا لحفظ القرآن وصاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطونهم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، شهادة، ويا لها من شهادة، شهادة من العليم الخبير أن هؤلاء قد أخلصوا عبادتهم لله. يريدون وجهه، المخبر عنهم رب العالمين الذي لا تخفى عليه خافية، الشاهد لهم الله تبارك وتعالى، وكفى بالله شهيدا. يريدون وجهه، إذا فقد شهد لهم بالإخلاص وبين لنا أن العبادة بغير إخلاص كلا عبادة، وأن الإخلاص في الذكر والإخلاص في العبادة هو مناك الأمر كله. ورد على هؤلاء الذين زعموا أن هؤلاء الفقراء أحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من أجل المأكل والملبس، قالوا: ما اتبعك هؤلاء، كما قال غيرهم: ما نرى اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، ما اتبعك هؤلاء إلا من أجل الطعام، إلا من أجل الكساء، فهم فقراء لا يجدون ما يقتاتون به، فصحبوك كي تطعمهم فقط، وأما قلوبهم فهي خاوية من الإيمان والتصديق. فرد الله تبارك وتعالى وشهد لهم إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فقال يريدون وجهه أي يخلصون العبادة له، يبتغون مرضاته، يبتغون رضاه. ولا تخرج الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، ما عليك من حسابهم، من للتبعيد، من شيء من للتأكيد، الأولى للتبعيد والثانية للتأكيد، أي ليس عليك حساب بواطنهم، وإنما البواطن حسابها على الله، لك ظاهر الأمر، لك الظاهر، أما الباطن فالله تبارك وتعالى يعلمه ويحاسب عليه، حسابهم عليهم لا يتعداهم إليك، وحسابك عليك لا يتعداك إليهم. حساب البواطن لله، أو بمعنى الرزق، ما عليك من حسابهم أي من رزقهم. إذن فالآية تعبر عن الرزق، وتعبر عن الباطن، وتعبر عن صدق العقيدة، وتعبر عن المؤاخذة، كقوله عز وجل لا تزر وازرة وزر أخرى، ما عليك من حسابهم من شيء، أي لست مسؤولا عنهم أو عن رزقهم أو عن بواطنهم أو عن صدق إيمانهم، وما من حسابك عليهم من شيء، وكذلك رزقك وعملك وإيمانك وباطنك كل ذلك لا يتعداك إليهم، غير مسؤولين هم عنك كما أنت غير مسؤول عنهم، كل امرئ بما كتب رهيب. وقد تشهد الآية أن الكلام أيضا لصناديد قريش وأشراف مكة، ما عليك من حسابهم من شيء، أنت تطمع في إيمانهم وهممت بطرد الضعفاء من أجلهم، وإيمانهم أنت لست مسؤولا عنه كما أن إيمانك لا يسوهم مسؤولون عنه، فأنت لا تسأل عن إيمانهم، وربك أعلم بمن آمن، وربك أعلم بمن يستحق الهدى. ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، على الفقراء، على الضعفاء، أو على الصناديد والأشراف الذين طلبوا منك، فتطردهم فتكون من الظالمين. والآية تقديرها ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه فتكون من الظالمين، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء.